Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء نيكاي إيميتي رات هل تحب أن تدخن؟ جليت كاديتي هل تحب أن ترقص؟ جليت بلساتي هل تحب أن تتنزه؟ بيشلي رادي نسبرهات أحب أن أدخن رات بكاديو هل تريد سيجارة؟ بيرات سيجاريتا هو يريد شعلة نار ولاعة. اون بيرات اوغن أحب أن أشرب شيئا. رات بينيكاي بوبيو رادا بينيكاي بوبيلا أحب أن آكل شيئا. رات بينيكاي بويدو رادا بينيكاي بويدلا أحب أن أريح نفسي قليلا. رات بسيمالو سبوتشيو رادا بسيمالو سبوتشيلا أحب أن أسألكم شيئا. رات بيواس نيكاي أوبراشاو رادا بيواس نيكاي أوبراشالا أحب أن أطلب منكم شيئا. رات بيواس نيكاي بروسيو رادا بيواس نيكاي بروسيلا أحب أن أدعوكم لشيء. رات بيواس نيكاي بوابيو رادا بيواس نيكاي بوابيلا عفوا ماذا تريد حضرتكم؟ كاي جليتي بروسيم هل تريد حضرتكم قهوة؟ جليتي كافو أو تفضل حضرتكم شاي؟ علي براية شاي نريد أن نذهب إلى البيت رادي بيشلي دومو هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ جليت تاكسي يريدون أن يتصلوا بالتليفون أوني برادي تلفونيرالي الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية